أما قول الله جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، المعنى أنه لا هلاك إلا بعد إنذار، وهذا لابد أن يستصحبه العالم الشرعي في ذكره لأخبار الأولين وأنباء السابقين وفهم كلام رب العالمين جل جلاله. الله جل وعلا منزه عن الظلم، ولهذا قال بعدها ذكرى وما كنا ظالمين، وفي الحديث القدسي إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقول ربنا جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون لا يكون هناك هلاك حتى يكون هناك إنذار، فيأبى أولئك المهلكون قبول ذلكم الإنذار فيعذبوا، هذا الأصل. من هنا نأتي إلى قضية شهيرة عند بعض أهل العلم، وهي مسألة والدا الرسول والدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى أن حديث الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل أبي وأبوك في النار، يرون أن في هذا حجة على أن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ويرون في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبر أمه وقال استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فذهبوا من هذين الحديثين خاصة الأول إلى الحكم على أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، على أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار. والحق أن هذا الحديث وإن جاء في صحيح مسلم إلا أنه من أحاديث الآحاد، وعندما نقول أنه من أحاديث الآحاد لا يعني أننا عياذا بالله نرد أحاديث الآحاد، لكن نقول يصعب الجمع ما بين هذا الحديث وبين قواطع القرآن، وقواطع القرآن قد دلت على أنه لا يمكن أن يكون هناك عذاب دون إنذار وإقامة حجة. ومعلوم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات ونبي الله حمل في بطن أمه، مات شابا في العشرين من عمره ولم تبلغه نذارة. وأين الدليل على أن النذارة لم تبلغه؟ قول الله جل وعلا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقول الله جل وعلا ما أنذر آباؤهم من قبل. فالله جل وعلا يخبر أن هؤلاء القوم الذين تدعوهم إلى عبادة الله وحده لم يأتي نذير قبلك إليهم، بنص القرآن ما أنذر آباؤهم من قبل، وقول الله جل وعلا وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فالله جل وعلا يقول وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فلا يقبل بعد ذلك أن يقال إن والد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ماتوا قبل البعثة جاءهم النذير. ويؤيد هذا ما قاله الله جل وعلا في كتابه العظيم لما ذكر أهل النار، قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال. فذكروا أمورا عدة، منها أنهم يسألون ويجيبون لأن النذارة جاءتهم، وأنهم كذبوا أولئك النذر، وأنهم ردوا عليهم بأن الله ما أنزل من شيء، وهذا كله منتف في حق والد النبي صلى الله عليه وسلم بجلاء ووضوح، ولا يستطيع أحد أن يثبت خلافه. والله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا رسول إلى والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والله تبارك وتعالى يقول وهل نجازي إلا الكفور، والكفور من بلغه النذارة والبشارة فردها وكفر بها ولم يقبل بها. وكل هذا منتف في حق والد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا صعب جدا بعد ذلك أن تترك كل هذه الدلالات والقواطع والشواهد القرآنية البينة الواضحة لمجرد أن نعمل حديثا فردا واحدا في المسألة، يصعب هذا قبوله علميا، والقواعد في الترجيح تأباه أبدا، والقواعد في الترجيح تأباه أبدا. وإنما الصواب إن شاء الله أن يقال إن والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه من أهل الفترة، والله أعلم بما كانوا عاملين ومرد حالهم وعلمهم إلى ربنا جل وعلا. ولا يحكم عليهم بكفر ولا إيمان، ولا يحكم عليهم بكفر ولا إيمان. أما لا يحكم عليهم بكفر لأنه لم يأتهم رسول حتى يكفروا به، ولا يحكم عليهم بإيمان لأن المسألة نفسها لم يأتهم رسول حتى يؤمنوا به. هذا مهم جدا، وإن كان في قولنا هذا يراه البعض شيئا من الجرأة، لكن هذه مسائل علمية ينبغي أن توضح للناس وتبين كيفية الاستنباط من كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ثم لما كانت قريش تزعم أن ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم سحر وكهانة، نزه الله جل وعلا نبيه وكلامه عما تدعيه قريش. قال: وما تنزلت به، أي بالقرآن، وما تنزلت به الشياطين. ثم بين جل وعلا أوجها في سبب عدم تنزل الشياطين بالقرآن ليقيم الحجة ويوضح المحجة. قال الله جل وعلا: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. معنى وما ينبغي لهم أي أن الشياطين لهم طلبة، لهم بغية، لهم مراد، فالقرآن ليس من مرادهم ولا من بغيتهم ولا من طلبهم. لما؟ لأن الشياطين إنما تبتغي الشرور، تبتغي الإفساد، تبتغي الضلال، والقرآن هدى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الخير. فشتان ما بين تبغيه الشياطين وتطلبه وتنشده، وشتان ما بين ما جاء به القرآن ودل عليه وأرشد إليه، فبينهما بون شاسع. صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. هذا الوجه الأول: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. ثم قال جل وعلا: وما يستطيعون. وما يستطيعون لأن حمل القرآن وتأديته على الوجه الأتم يحتاج لقلب مليء بالطاعة، قلب فطره الله جل وعلا على أن يحمل القرآن حال تنزله كقلب جبرائيل عليه السلام، وهؤلاء محال أن يكونوا كذلك. قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولهذا اجتمعت في جبريل عليه السلام اجتمعت في صفتان عظيمتان جعلهما الله أهلا لأن يحمل جبرائيل القرآن ويلقيه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي القوة والأمانة. فالقوة تجعل جبريل قادرا على حمل القرآن، قادرا على أن يحفظه، والأمانة تجعله عليه السلام قادرا على أن لا يخون فيه، لا يزيد فيه ولا ينقص، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. ولهذا قال الله جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. شديد القوى ذو مرة فاستوى. وقال جل وعلا عن جبريل: قال ربنا: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. وقال قبله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فأخبر الله جل وعلا بقوته وأمانته عليه السلام. فقال ربنا هنا: وما ينبغي لهم. ثم قال، وهو الوجه الثالث: وما يستطيعون. لماذا لا يستطيعون؟ للآية التي بعدها: إنهم عن السمع لمعزولون. فقد حيل ما بين الشياطين وما بين خبر السماء، وما بين خبر السماء بشهادة المؤمن الجن أنفسهم، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فحيل بينهم بين خبر السماء، فكيف بالقرآن أصلا؟ فهذه أوجه ثلاث ذكرها رب العالمين تجعل أمر زعم قريش أن هذا القرآن من أقاويل الشياطين ونزلت به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذا القول من قريش إنما هو محض بهتان وإثم وإفك وتجاوز للحق.